وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين أن الصور المكية أي التي نزلت في مكة المباركة أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيها قبل هجرته، هذه الصور المكية تعالج العقيدة لإيجاد عقيدة سليمة صحيحة أو لتصحيح عقيدة ضعيفة باطلة، وذلكم لأن العقيدة السليمة الصحيحة صاحبها حي كامل الحياة يسمع إذا نودي أن يا فلان، يطيع إذا أمر بأن يفعل يفعل، أو إذا نهي عن شيء يترك، وإذا بشر يستبشر، وإذا أنذر ينذر، وإذا خوف أخاف، وذلك لكمال حياته. وفاقد العقيدة الربانية الإسلامية الصحيحة كما في الكتاب والسنة يعتبر ميتا، لا نأمر بصلاة ولا زكاة لا برباط ولا بجهاد، لما ميت. وهذه الحقيقة تشاهدونها أن أهل الذمة من اليهود والنصارى إذا وجدوا في بلاد المسلمين لا يأمرهم الحاكم بأن يصوموا أو يصلوا لأنهم في بلادنا أبدا، لما؟ لأنهم كفار بمعنى أموات، فالميت لا يؤمر ولا ينهى، أنفخ فيه الروح ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي، حينئذ قل له اغتسل يغتسل، صلي يصلي. ومن هنا يجب أن نعمل على تصحيح عقيدتنا، فنحن المسلمين لنا عقيدة إسلامية ولكن داخلها الزيادة والنقصان فضعفنا، لذلك قل العمل الصالح بيننا وكثر العمل الفاسد بيننا، مرده والله إلى ضعف العقيدة. ومن أعظم أركان العقيدة اعتقادك أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق والجزاء فيه حتمي لا بد منه إما بالجنة وإما بالنار، هذا المعتقد لا بد منه، نقويه ونزيد طاقته وبه نقوى على أن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج بيت الله الحرام ونمسك عن كل محرم ونبتعد عن كل ممنوع ولا نقع في تلك المتاهات في الشهوات والأهواء والأغراض الفاسدة والعياذ بالله. فهيا بنا مع هذه الآيات، يقول تعالى مخبرا عن رؤساء الفتنة طواغيت مكة الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاجوا وحادوه، يقول تعالى عنهم وقال الذين لا يرجون لقاءنا أي الكفار بالبعث والدار الآخرة. وإلى الآن لو تضع في إقليم الأقاليم العالم وتدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا تجد من يقول لك مثل ما قال الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تعمهم أن يعبدوا الله ما يريدون، ما آمنوا به ولا عرفوا، تدعوهم إلى أن يتركوا شهواتهم ما يستطيعون، إذا يحاجونك ويجادلونك ويقولون كما قال أبو لهب وعمر بن هشام في مكة، وقال الذين لا يرجون لقاءنا أي ما هم بمؤمنين بأنهم سيلقى ربهم وسيحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم في هذه الدنيا. لو كانوا موقنين أنهم سيلقون الله وسيقفون بين يديه وسيحاسبهم على أعمالهم في الدنيا وسيجزيهم بها الخير بالخير والشر بالشر، والله ما يصرون هذا الإصرار على الشرك والكفر والعناد. ومرة أخرى، العقيدة هي الروح، فسدت فسد العبد، ضعف العبد، فهيا بنا نقوي عقيدتنا بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الدار الآخرة حتمية والله لا بد منها ولا بد من الجزاء فيها على العمل في هذه الدنيا. وقد تكرر القول وحفظتم زادكم الله علما تلك الفلسفة أو اللطيفة، لو قيل لك ما سر هذه الحياة، لما وجدت هذه الحياة، الجواب العمل، خير كان أو شر وجدت العمل. ما سر الدار الآخرة، لما أوجدها، ما الحكمة، الجواب الجزاء على العمل في هذه الدنيا، دي دار عمل وتلك دار جزاء، إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم، والله كما تسمعون، ويجب أن ندرك هذا ونعرفه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا ماذا قالوا؟ لولا أنزل عليه الملائكة، لما ما نزل على محمد الملائكة ومشوما وقالوا هذا رسول الله ونبي الله، كيف نؤمن بأنه رسول؟ ما الدليل عندنا؟ هل لا أنزل عليه ملائكة ومشوا معه قالوا هذا رسول الله؟ حينئذ ما نكفر، نقول رسول الله ولا نكذب. هكذا يقولون، لولا أنزل عليه الملائكة أو نرى ربنا، لو رأينا ربنا وجعنا ورأينا الله وقال هذا رسولي كنا آمنا. وهذا جهل مركب وخطأ فاحش، لأنهم ما عرفوا أن هذه الدار دار عمل ليكون الجزاء على هذا العمل في الدار الآخرة، فإذا كان الله يرونه في الدنيا ما عصى أحد، إذا يبعث الملائكة ما عصى ما كفر أحد، إذا كل الناس في الجنة، والله ما أراد هذا، أراد الاختبار والامتحان والعمل. لو كان يريهم الملائكة ويريهم تعالى نفسه يبقى كافر، إذا هذا كما لو شاء الله لجعلهم مؤمنين كلهم كالملائكة، ولكن الحكمة ما تقتضي هذا أبدا، امتحان ابتلاء، هذا رسولنا هذا كتابنا، آمن واستقم تنجو، أفر وعوج تخسر وتهلك، والدار دار عمل والجزاء في الدار الآخرة. فشطحة مال شطحة باطلة لا قيمة لها، لو أراد الله أن يكشف عن وجه ويراهم صعقوا كلهم آمنوا، إذن ما الحياة؟ لما الإيمان والكفر إذن؟ وهكذا يقول تعالى، وقال الذين لا يرجون لقاءنا أي المكذبين بالبعث والجزاء لولا أنزل، هل لا أنزل عليه الملائكة على من؟ لولا أنزل علينا الملائكة نشاهدهم ويقولون هذا محمد رسول الله فآمنوا به، أو أنزل على الرسول الملائكة كما بينا، أو نرى ربنا بأعيننا يرينا وجهه ويقول أنا ربكم أزيدكم. والله لو كشف وقال أنا ربكم ما آمن، قل ولا سحر وتجهيل، كيف يرى الله؟ قالوا، ولهذا قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا طول النهار يعرجون في المساء يقولون سحروا أعيننا، وإذا كيف الإنسان يطلع من السماء حتى لا يدخلوا في رحمة الله؟ وهذه حقيقتهم. وقد قلت لكم إلى الآن البشرية هذا شأنها، لو أنك تقف موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في أمة من الأمم وتدعو لقالوا كما قال مشركو مكة وقالوا أكثر. قال تعالى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ما الذي حملهم على هذه المطالبات الملائكة ورؤيا الله عز وجل هو الكبر الذي ملأ بطونهم وقلوبهم، والعجب بحياتهم، والفحش الباطل، والكبر العظيم. علة هذه المواقف فساد قلوبهم، مصاب بمرض العجب، مرض الكبر، مرض العتو والطغيان، مرض الفحش والمنكر، يمنعهم أن يستجيبوا للحق ويمشوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد استكبروا في أنفسهم وعلوا علوا كبيرا وعتوا عتوا كبيرا. عتى يعتو إذا طغى وتجبر وتكبر وفحش في ذلك وقبح. ثم قال تعالى يوم يرون الملائكة، يوم يرون الملائكة، هم يطالبون بالملائكة ولا لا؟ لما يرونها عند سكرات الموت يعرفون قيمة هذه الرؤيا. يوم يرون الملائكة عندما يحتضر أحدهم أو يحضر ويحضر ملك الموت ويشاهد الملائكة كيف حاله في بشرى العذاب. رؤيا الملائكة يوم القيامة إذا شاهدوها في بشرى لهم. لما يطالبون برؤيا الملائكة في الدنيا؟ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. أعوذ بالله من الإجرام، أعيدكم بالله أن تكونوا مجرمين أيها المستمعون ويا أيتها المستمعات. هيا نخلص من كلمة مجرم، لا نرضاها ولا نوسم بها ولا نعرف الطريق إليها ونبتعد من ساحتها، لأن الإجرام هو أن تصب على نفسك أطنان الذنوب والآثام فتفسد. فمتى خبثت الروح وأنتنت وتعفنت وتدست صاحبها مصيره الخسران الأبدي. واسمعوا حكم الله عز وجل الصارم القاطع الذي لا يعقب عليه، وهو قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكى نفسه، طيبها، طهرها، أصبحت نورا يتلألأ، أصبحت كأرواح الملائكة في الملكوت الأعلى، ما صب عليها أطمان الذنوب وأوساخ الآثام، وإن وقع يوم في زلة محاها وأفق عليها الماء والصابون وطهر بالبكاء والاستغفار والندم حتى تعود كما كانت طاهرة صافية. الإجرام الإفساد للنفس كيف يجرم على نفسه؟ يكفر بالله وبرسوله، يسب المؤمنين والصالحين، يأكل أموال الناس بالباطل، يزني ويلوط ويفجر، يكذب ويواوى، حتى تصبح نفسه مظلمة منتنعة في نفسه. من الذي أجرم عليها؟ هو الذي أجرم على نفسه، أفسدها، ما أصبحت أهلا لأن تجاور الله في الملكوت الأعلى. وقرأوا لذلك واسمعوا نقرأ: إن الذين كذبوا بآياتنا إن الذين كذبوا بآياتنا هل المكذبون يصومون ويصلون يبتعدون عن الفواحش والزور والباطل المنكر؟ لا، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها والمستكبرون يعبدون الله، يقيمون الصلاة، يتحرون ما حل الله، يبتعدون عما حرم الله، يكفون ألسنتهم على أذى الناس، الجواب لا، لأنهم كبار مستكبرون. ما هؤلاء؟ يقول تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غوات، وكذلك نجزي الظالمين. أربعة أصناف: الكافرون، المستكبرون، المجرمون، الظالمون. وسر هذا كما علمتم عباد الله أن نفسك إذا قلت الكلمة السوء يوضع عليها نكتة سوداء، كلمة أخرى، حركة أخرى، تسود وتخبط، وحينئذ ما تصبح أهلا لرضا الله عز وجل. فلهذا يجب علينا أن نتوب إلى الله من ذنوبنا، ومن وقع في يوم الأيام في ذنب من الذنوب يجب أن يتوب، أن يغسل هذا الذنب ويمحوه بكلمة أستغفر الله وبدموعه السائلة، وإن كان حقا من حقوق الناس رده إليهم وطلب العفو منهم والحذر حتى ينجو ويطيب ويطهر. هذا يقول قول الله تعالى. ماذا يقول؟ يوم يرون الملائكة عند سكرات الموت ويوم القيامة: لا بشرى يومئذ للمجرمين. أما المؤمنون الصالحون والله يبشرون مرحبا بك أيها النفس الطيبة. وقوله تعالى: ويقولون حجرا محجورا، من القائل؟ الملائكة. لما يقولون هم بشرونا لما كذا ممنوع منعا باتا، حرام محرم تحريما قطعيا أن تسألوا وتكملوا. لما يشاهدون النعم يطلبون، يقول الملائكة لهم: هذا حجر محجور عليكم، لستم بآله أبدا، أي حرام محرم. هذا معنى قوله تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. أما المؤمنون نعم، فهم يطالبون بالجنة والسعادة، تقول الملائكة: ممنوع هذا، حرام عليكم وحرم عليكم هذا النعيم، لستم بأهله أبدا، لا عند القبر ولا يوم القيامة. ثم قال تعالى: وقدمنا، قصدنا، عمدنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء منثورا. إذ كانوا يتبجحون بأنهم حماة الحرم وحماة الكعبة، وأنهم يحجون، وأنهم وهم مشركون كافرون، تلك أعمالهم لا قيمة لها. وكذلك حال المبتدعة والذين يعبدون الله بالبدع، يظنون أنهم فعلوا من الخيرات والصالحات، ف ثم ينسفها الله نسفا لأنها باطلة لا تنفعهم ولا تجديهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه كيف هباء، تعرفون الهباء النافذة إذا دخلت الشمس معه تشاهد ذاك، ذاك هو الهباء غبار، هباء منثورا ممزقا مفرقا لا ينفع صيام ولا صلاة ولا ولا ولا. وهنا أحذر والمستمعون والمستمعات على بصيرة، احذروا أن تشركوا بربكم، فإن أعمال المشرك كما أخبر تعالى يجعل هباء منثورا، والله لا يستفيد لا من صلة رحم ولا من إطعام فقير ولا من نصرة مظلوم، كل ذلك لا يفيده شيئا، أخذا بقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا مما يعدونه صالحات وأعمال نافعة فجعلناه هباء منثورا. مرة ثانية، إذا وجدت من يقول يا رسول الله المدد، يا عبد القادر العون، يا سيد فلان، قولوا له عبد الله لقد أشركت بربك، أين تذهب وأنت تقول لا إله إلا الله، وإذا بك تؤله فلان وفلان بالدعاء والاستغاثة بهم والحلف بهم، أين يذهب بعقلك؟ ونحن نعرف أن الجهل هو الذي غطانا وغشانا، وأصبح ثلاثة أرباع المسلمين لا يعرفون الله المعرفة الحقيقية اليقينية. هذه محنة الجهل، هيا نذهب الجهل عنا، نبعده من ديارنا، كيف نصنع؟ الجواب إذا صلينا المغرب، يا أهل القرية يا أهل الحي، إذا صلينا المغرب نصلي النافلة ونجلس معلم بالكتاب والسنة كجلوسنا هذا، النساء وراء ستارة والأطفال معنا صفوفا ونحن أمامه، قال الله قال رسوله كل ليلة طول العام، لسنا يهود ولا نصارى، واليهود والنصارى إذا دقت الساعة الثالثة ماذا يفعلون؟ يطحنون، يخيطون، يفعلون ماذا؟ إلى المقاهي والملاهي والمراقص والمقاصد، ونحن لما ما نذهب إلى بيوت الله؟ والله لا يزول هذا الجهل وأتباعه وما أثمره إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والطريق والله لسهل، والله لسهل، والله لسهل. ها نحن طول العام صلي المغرب ونجلس، أصابنا مرض، ضاعت أموالنا، انهدمت بيوتنا، ما الذي حصل؟ لما ما إذا دقت الساعة الثالثة مالت شمس الغروب وقف، أغلق باب دكانك، توضا واحمل امرأتك وأولادك إلى المسجد حول بيتك، سواء كنت في قرية أو في مدينة أو في حي من الأحياء، وكلنا إخوة في الله مؤمنون مسلمون، ليلة آية من كتاب الله نرددها حتى نحفظها ويشرحها لنا المعلم فنفهم معناها ونلتزم بالمطلوب منها، إن كان عقيدة عقدناها في قلوبنا، وإن كان أدبا وخلقا عزمنا على التأدب والتخلق، وإن كان بيان واجب نهضنا به، بيان حرام تخلينا عنه وابتعدنا عنه. هذا هو الطريق، سواء كنت في أمريكا أو اليابان، اللهم إلا أيام الشيوعية الملعونة، نعم نقول ما يسمحون لهم أن يجتمعوا في بيوت الرب، منعوهم هذا، نعم. والآن الشيوعية انتهت وتدمرت وماتت وإلى جهنم، والعالم كله في أي بلد، أنا واثق أنكم إذا جلستم في بيت ربكم ولا تسبون ولا تشتمون ولا تكذبون ولا تكفرون، وإنما تريدون وجه الله ربكم عز وجل، صليتم المغرب تسمعون آية من كتاب الله سنة من سنة رسول الله والله ما يزيد حكامكم إلا فرحا بكم، أقسم بالله، لأنه يخفف آلام السرقة والتلطف والإجرام والكياد الكذب وواكل وينتهي. فهمتم هذه؟ بلغوها. إلى الآن ما بلغنا أن أهل قرية عزموا على أن يجتمعوا كل ليلة في بيت ربهم إلى الآن، مع أن هذا خبر معلن. إذا حدث هذا بشرون، إذا وجدتموا نحيا نزوركم نحجكم، سواء في تركيا ولا في اليابان ولا في المغرب ولا في المشرق. القرية الفلانية تعال يا شيخ تشاهد. دقت الساعة السادسة، زحف المؤمنون والمؤمنات إلى بيت ربهم، يجلسون هذا الجلوس ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة، يلقنهم الآية ويشرح لهم، يلقنهم الحديث ويعلم معناه، وهم يعملون والله سنة واحدة وإذا بمجتمع كأنهم ملائكة. لا سرقة، لا غي خيانة، لا غش، لا كذب، لا خداع، لا شرك، لا باطل، والله العظيم، لأنها السنن لا تتخلف. الطعام يشبع وإلا لا؟ الماء يروي وإلا لا؟ الماء تحرق وإلا لا؟ الحديد يقطع وإلا لا؟ لا، نعم نعم، سنة الله. العلم بالله عز وجل يزكي النفس ويطهرها ويحمل صاحبه على أن يعبد الله، سنة لا تتخلف. ومن كان في القرية مجرما أو كذا سوف يرحل، يتركهم ما دام ما طاق أن يعبد الله يرحل، يقول أنا ما لست بمؤمن. ويقول تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأخيرا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة، أهل الجنة، هم أهل الإيمان والعمل الصالح في الدنيا، يومئذ أي يوم القيامة خير مستقرا، مكان استقرار وكيف، وهو دار السلام. وأحسن مقيلا، ما ينتصف النهار إلا وهم في الجنة يقيلون في الجنة. اليوم مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أهل الإيمان وصالح الأعمال ما ينتصف النهار إلا وهم في قصورهم في دار السلام. اللهم اجعلنا منهم. من أصحاب الجنة؟ أصحاب الإيمان والعمل الصالح، هم الوارثون للجنة. تلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا. ما قال من كان هاشميا أو عربيا أو عجميا، من كان تقيا. لما التقي هذا؟ لأنه اتقى ما يغضب الله ويسخطه، فعمل العمل الصالح فزكت نفسه وطابت وطهرت، فأصبح أهلا للملكوت الأعلى. واقرأوا قول الله تعالى في هذا البيان الرسمي، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طاعة الله وطاعة الرسول، ما الحكمة؟ تزكية النفس وتطهيرها. والآن مع هداية الآيات، وهل للآيات هداية؟ والله لا توجد آية إلا ولها هداية تهدي إلى ماذا؟ إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتعمل الصالحات وتجنب الطالحات من أجل أن تسعد في الدار الآخرة. هاتي. بسم الله، والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان ما كان عليه غلاة المشركين من قريش من كبر وعتو وطغيان. بيان ما كان عليه غلاة المشركين أصحاب العتو والطغيان من قريش من كبر وعتو وطغيان. بينت الآية ولا لا؟ نعم. ثانيا إثبات رؤية الملائكة عند قبض الروح ويوم القيامة. تقرير وإثبات رؤية الملائكة والله العظيم لترونهم عند الموت ويوم القيامة. لكن ملائكة الرحمة غير ملائكة العذاب. موكب لا تعرف ألوانهم ولا أشكالهم ولا مفزعة مقلقة لأهل النار والأخبات. أما الملائكة الذين نورهم كالشمس لأهل الإيمان وصالح الأعمال. والشاهد عندنا لا بد وأن نرى الملائكة أحببنا أم كرهنا. ثالثا نفي البشرى عن المجرمين وإثباتها للمؤمنين المتقين. أي نعم، دلت الآيات على أن البشرى لمن تكون؟ للمؤمنين المتقين، وهي منفاة من مبعد عمن؟ عن المجرمين والعياذ بالله تعالى. نعم. رابعا حبوط عمل المشركين وبطلانه حيث لا ينتفعون بشيء منه البتة. كما قلت لكم عمل المشرك لو بنى 1000 مسجد، لو اعتق 1,000,000 عبد، لو لا ينفعه شيء أبدا ما دام مشركا بالله عز وجل. فلهذا نبهت إخواننا وعلمتهم إياكم أن تقعوا في الشرك بجهل. لا تحلف بغير الله، لا تنادي غير الله، لا تعكس تسجد لغير الله، لا وتعلم معابد الله واعبدوا بها وجنبها غير الله. وأخيرا خامسا وأخيرا انتهاء حساب المؤمنين قبل نصف يوم الحساب الذي مقداره 50 سنة. انتهاء حساب المؤمنين في نصف النهار قبل نصف أيديهم قائلون في مقيل في قصورهم. وصلى الله على نبينا محمد.